لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ذكر العلماء رحمهم الله أن الأنساك ثلاثة أقسام: الإفراد والقران والتمثل. أما الإفراد فأن يحرم بالحج مفردا من الميقات ولا يحل إلا يوم العيد، وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ولا يحل إلا يوم العيد. وفعل القارن والمفرد سواء، لا يختلفان في شيء، إلا أن القارن يحصل له نسكان في سفر واحد وعليه هدي كهدي التمتع، وأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ويفرغ منها ويحل إحلالا تاما، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأنساك الثلاثة أفضلها أن يكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك، ولأنه يحصل له نسكان تامان، ولأنه يهدي هديا يتقرب به إلى الله، ولأنه يحصل له متعة بما أحل الله له مما يحرم عليه حال الإحرام من إحلاله من العمرة إلى إحرامه بالحج. ولا شك أن هذا تيسير، والدين مبني على اليسر والسهولة، والحمد لله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.